الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، إلى أن قال: والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا. نعم، طبعا مر معنا في نواقض الوضوء ثلاثة من نواقض الوضوء، والآن المصنف رحمه الله يذكر الناقض الرابع. وذكرنا فيما مضى أن النواقض إما أن يكون مجمعا عليها كالخارج من السبيلين، وإما أن يكون مختلفا فيه. واليوم درسنا وما بعد ذلك كلها من النواقض حقيقة. سننبع على هذا أكثر على من اللهية، كلها تقريبا إلا الأخير وهو محل الخلاف أيضا، وهو من النواقض التي مختلف فيها، سواء مس الذكر أو مس امرأة لشهوة أو تغسيل الميت أو أكل لحم الإبل. هذه كلها أمور مختلف فيها بين أهل العلم. وكما جرى أو جرت العادة، نحن لا نحب أن ندخل في المسائل الخلافية، لأن درسنا هذا نحن جعلناه أشبه ما يكون درس تأصيلي في الروض المربع، وليس هو فقه مقارن، بحيث نذكر الأدلة والخلافات ونشتت طالب العلم، ولا سيما أن الجميع يريد أن يتمكن في الروض أكثر من كونه أن يشتت ذهنه في ذلك. فنقول هذا الناقض الرابع وهو مس الذكر. مس الذكر من مباشرة من غير حائل من نواقض الوضوء، سواء مس الإنسان ذكر نفسه أو ذكر غيره، بخلاف مس ذكر البهائم، فإن مس ذكر البهيمة فإنه لا ينقض بالاتفاق، وإنما المراد هو مس ذكر آدمي، وسواء كان هذا الآدمي صغيرا أو كبيرا، وسواء كان حيا أو ميتا، فهذا سواء كان الذكر مشلولا أو غير مشلول، يعني كلها تنقض الوضوء. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، وسيأتي تفصيل ذلك. والحديث الوارد فيه: من مس ذكره فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ، كلها أحاديث واردة، وقد ذكرها الإمام الألباني في صحيح الجامع، وصحح بعضها أيضا في إرواء الغليل. نعم، نعيد من جديد. والرابع مس ذكر آدمي. نعم، كونه يقول مس ذكر آدمي. آدمي أخرج البهيمة، آدمي أخرج البهيمة، فإن من مس ذكر بهيمة أيا كانت البهيمة فإنه لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض هو مس ذكر الآدمي فقط. نعم، تعمده أو لا. نعم، سواء كان تعمد مس الذكر أو لا، يعني لا أن يده وقعت على ذكره من غير قصد، من غير قصد، فإنه أيضا ينقض الوضوء. نعم، متصل. نعم، متصل. المتصل أخرج المنفصل، المتصل يعني متصل بالجسد، أخرج المنفصل وهو المقطوع. لو كان الذكر مقطوعا فإنه يعتبر لا حرمة له، بخلاف الذكر المتصل. فالذكر المتصل ينقض الوضوء، ومس الذكر المنفصل فإنه لا ينقض الوضوء، لأنه لا حرمة له. نعم، ولو أشل. قال ولو، أي ولو كان هذا ولو كان هذا الذكر الممسوس أشل. ومعنى أشل يعني أنه مشلول، يعني أنه مشلول مثل العنين الذي لا ينتشر. حتى لو كان إنسان مصاب بشلل كل جسمه ولا يتحرك منه شيء، فمس الذكر ينقض الوضوء ما دام أنه متصل. نعم. ولو كان الذكر أشل. نعم. أو أقلف. أو أقلف، أقلف أنه لم يختن، حتى ولو مس القلفة أو أن الذكر أقلف لم يختن فإنه أيضا ينقض الوضوء. نعم. أو من ميت. أو من ميت، كما قلنا قبل قليل أن مس الذكر المتصل ينقض الوضوء سواء كان من حي أو من ميت. نعم. لا الأنثيين. نعم، لا الأنثيين، أي لا، الآن سيذكر المصنف رحمه الله أشياء لا تنقض الوضوء، أشياء مسها لا ينقض الوضوء. أولها الأنثيين، والأنثيين هي الخصيتين، الأنثيين هي الخصيتين، ومس الخصيتين بالاتفاق أنه لا ينقض الوضوء. نعم. ولا بائن. ولا بائن، البائن اللي هو المقطوع، البائن أي الذكر البائن، الذكر المقطوع. نعم. أو محله. أو محله، بحيث أن الذكر مقطوع من أصله، فمس الإنسان مكان الذكر المقطوع، محله أي محل الذكر المقطوع، فإنه أيضا لا حرمة له، فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. أو مس قبل من امرأة. نعم، أو مس قبل من امرأة، اللي هو فرج المرأة، يعني بمعنى، وسيأتينا هذا، أن الإنسان إذا مس الذكر ينقض الوضوء، المس الفرج أي فرج المرأة ينقض الوضوء، وكذلك أيضا حلقة الدبر، من مس حلقة الدبر فإنها أيضا تنقض الوضوء، هذه الثلاثة كلها ناقضة للوضوء، ما عداها فإنه ليس بناقض. خليك معي، ثلاثة أشياء، الذكر ما حوله لا ينقض، مثل الخصيتين، مثل العانة، مثل لو قطع الذكر من أصله فمسك محله لا ينقض، عندك فرج المرأة ينقض الوضوء، ما حوله كالإسكتي المرأة واللي هو جانبي الفرج فإنه أيضا لا ينقض، عند عانة المرأة لا تنقض أيضا، عندك أيضا حلقة الدبر، حلقة الدبر هي أيضا تنقض الوضوء، فلو مسك الإنسان إليتيه فإنه لا ينقض الوضوء، الإليتين فإنه أيضا لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو الثلاثة فقط، الذكر والفرج أي فرج المرأة وحلقة الدبور. نعم، أعد الأخيرة هذه. أو مس قبل من امرأة. نعم، أو مس قبل وهو الفرج من امرأة، لو المرأة مست فرجها فإنه ينتقض وضوءها. نعم. وهو فرجها الذي بين أسكتيها. أسكتيها، أسكتيها حافتي الفرج، حافتي الفرج اليمين واليسار، هو نفسه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث صححه الألباني. نعم. رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. نعم. وصححه أحمد والترمذي. نعم. وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ، وهذا أيضا حديث صحيح، كلا الحديثين صحيحين. نعم. صححه أحمد. نعم. ولا ينقض مس شفريها. أيوة، ولا ينقض مس شفريها كما قلنا قبل قليل، الشفرين هو حافتي الفرج الأيمن والأيسر، حافتي الفرج الأيمن والأيسر، وإنما ينقض نفس الفرج. نعم. وهما حافتا فرجها. نعم. وينقض المس بيد بلا حائل. نعم، هنا قال ينقض المس باليد، وهذه قيدين، قال بيد ولا بد أن يكون بلا حائل، كونه يقول ينقض مسها باليد أخرج ما عدا اليد، واليد عند العلماء إذا أطلقت فالمراد بها من رؤوس الأصابع إلى الكوع، يعني إلى مفصل الكف، إلى مفصل إيش؟ الكف. ولو مسك ذكره برجله، لو مسك ذكره بمرفقه فإنه لا ينقض وضوءه، لا ينقض وضوءه، وإنما الذي ينقض هو مسه باليد، لأن اليد إذا أطلقت فيحمل على الكف، لأن الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاء القطع أنها تقطع من مفصل الكف، من مفصل الكف. وأما إذا أريد باليد أكثر من ذلك فإنها تقيد كما في الوضوء، فاغسلوا أيديكم، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما قالوا أيديكم، لو قالوا أيديكم ممكن تكون إلى المفصل هنا مفصل الكف، لكن قال إلى المرافق. نعم. فنقول هنا أن النقض لا بد أن يكون باليد، فلو مسك الذكر أو الفرج بغير اليد كالقدم وكالمرفق فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وكذلك أيضا القيد الثاني، لا بد أن يكون المس بدون حائل، يعني أن يكون المس مباشرة من اليد إلى الفرج. فلو كان المس بحائل يعني من فوق الثوب فإنه لا ينقض الوضوء أيضا، فإنه لا ينقض الوضوء أيضا. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة، إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فليس فليتوضأ. نعم، إذن لا بد في النقض من هذين القيدين، أن يكون المس باليد، ولا بد أيضا أن يكون بغير حائل، وهذا الذي ذكره المصنف. أعد العبارة الأخيرة، هذه كلها قيدين. نعم، وينقض المس بيد. نعم، قال وينقض المس بيد أخرج ما عداها، فلو مست برجل أو مست بمرفق أو مست بأنف أو نحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، بلا حائل. بلا حائل أخرج فيما إذا كان المس بحائل، فإذا كان المس بحائل كان من فوق الثوب أو من فوق السروال فإنه لا ينقض. نعم، ولو كانت زائدة. قال ولو كانت اليد الماسة لهذا الفرج زائدة. أيش المعنى اليد الزائدة؟ هذا نادر يحصل في الإنسان، لكن بعض الأحيان قد يكون إنسان عنده يد زائدة. هنا عنده يد زائدة، يعني هذه يدك وإذا بيد من هنا تطلع يد زائدة، فلو مسكت الفرج بهذه اليد الزائدة هل ينقض ولا ما ينقض؟ هو محل خلاف، أشار إليها بحرف لو، وإحنا مر معنا في الدروس السابقة أن لو من حروف إيش الخلاف. قال ولو، أي ولو كانت اليد التي مس بها الفرج من غير حائل زائدة، معي؟ فهذا هو المذهب عند الحنابلة. نعم، سواء كانت بظهر كفه. نعم، أو نعم أو بطنه. أيوة، كمل عشان نشرحها مرة واحدة. سواء كانت بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع. نعم، الآن يبين لك المصنف رحمه الله أن الذي ينقض الوضوء هو مس الذكر بالكف كاملة من أي جهة شئت، مس الذكر بالكف من أي جهة من الكف فإنه ينقض الوضوء، سواء كان المس بالكف أي من البطن باطن الكف، أو بالظهر أي ظهر الكف، أو الحرف أي حرف الكف، معي؟ أو برؤوس الأصابع، كل ذلك ينقض الوضوء، كل ذلك ينقض الوضوء من رؤوس. وطيب اليد إذا المراد هنا هي من رؤوس الأصابع، قال إلى الكوع، إلى الكوع. الكوع أحباب الكرام، ولذلك عند الناس يقول لك فلان ما يعرف كوعه من كرسوعه، ما يعرف كوعه من بوعه، ولا لا؟ فأين الكوع؟ كثير من الناس حسب الكوع هذا ليس بكوع، هذا ليس بكوع، عندك كوع وعندك كرسوع. الآن لو نظرت إلى يدك لوجدت أنها عظمين جريدتين، اليمنى واليسرى، ولو نظرت إلى منتهى هذين العظمين من جهة الكف لوجدت أن منتهى العظم فيه بروز وفيه نتوء، أحدهما أكثر من الآخر، فتجد أن ما يلي الخنصر هو أكثر بروزاً وما يلي الإبهام هو أقل بروزاً، أحدهما كوع والثاني كرسوع. كيف تعرف أيهما أكثر حروف، الكوع ولا الكرسوع؟ الكرسوع. إذن أيهما أكثر بروزاً؟ الكرسوع. إذن وما يلي الخنصر الكرسوع وما يلي الإبهام الكوع، فهمتم؟ إذن العظمة التي هي في منتهى جريدة الساعد من جهة مفصل الكف هذا يسمى كوع، ومنتهى العظمة التي في جريدة الساعد من جهة الكف مما يلي الخنصر هذا يسمى كرسوع، سمى إيش؟ كرسوع، فهمتم يا أحبابي؟ إذن الكوع هو المراد هنا، ما يلي الخنصر، ما يلي الإبهام هو هنا في نهاية العظمة الساعد مما يلي الإبهام، مما يلي الإبهام هذا هو الكوع. نعم، يعني كأنه بعبارة أخرى يقول أن الذي ينقض الوضوء هو إذا مسها بكفه إلى مفصل الكف، مفصل الكف هذا هو الذي ينقض الوضوء، لو مسكها بذر لو مسك ذكره بذراعه فإنه لا ينتقض وضوءه، لعموم الحديث الذي سيذكره الآن، وهو أيضا حديث صحيح. نعم، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. أيوة، ليس دونه ستر يعني حائل، ويفهم منه أنه لو كان دونه ستر أي حائل فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، رواه أحمد. نعم، لكن لا ينقض مسه بالظفر. أيوة، لكن لا ينقض مسه أي لا ينقض مس الذكر بالظفر، لو أن الإنسان ظفره طويل فمس ذكره فإنه لا ينقض الوضوء، لأن عند العلماء يا أخوان أن أجزاء الجسم، خليكم معي، عند العلماء أن أجزاء الجسم لا تخلو من إحدى حالتين، إما أن تكون في حكم المتصل وإما أن تكون في حكم المنفصل. كل أجزاء الجسم في حكم المنفصل، كل أجزاء الجسم في حكم المتصل، في حكم إيش؟ المتصل. استثنى من ذلك بعض الأمور، منها الظفر. الظفر قالوا أنه في حكم المنفصل، أنا أقول كل أجزاء الجسم في حكم المتصل، واستثنوا من ذلك أجزاء، ومن هذه الأجزاء المستثناة التي جعلوها في حكم المنفصل أمور، أولها الظفر. الظفر قالوا أنه في حكم المنفصل، وما دام أنه في حكم المنفصل لو مس ذكره بظفره فإنه لا إيش؟ لا ينقض الوضوء. عندك الشعر، الشعر في حكم المنفصل، لو مس ذكره بشعره، كان شعره طويل فالشعر جاء على الذكر فإنه لا ينقض الوضوء أيضا. كذلك السن، السن في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، فلو مسك الذكر بسنه فإنه لا ينقض الوضوء. كذلك عندك الريق في حكم المنفصل إذا خرج عندك، ولذلك تجدون في كتاب الطلاق إذا قال شعرك طالق، سنك طالق، ظفرك طالق، أن العلماء قالوا لا يقع الطلاق لأنها في حكم المنفصل، في حكم المنفصل، بخلاف ما إذا قال يدك طالقة أصبعك طالق فإنه يقع الطلاق. نعم، أيوة. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا. نعم، شوف يا إخوان، الآن انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، من إنسان نادر وهو الخنثى، وهو الخنثى، والخنثى هو الذي المراد به المشكلة، الذي أشكل أمره ولم يتبين أهو ذكر أم أنثى، أهو ذكر أم أنثى. هذا الخنثى له آلتان، له آلة الذكورة الرجولة وهي الذكر، وله آلة الأنوثة وهي الفرج، لكنه لم يتبين أمره، فإن تبين أمره ذكرا أو أنثى أصبح ذكر أو أنثى، ما أصبح خنثى، لكنه المراد هنا الخنثى هو الذي لم يتبين أمره، ولذلك يسمى خنثى مشكل، أشكل أمره أهو ذكر أم أنثى. فيقول مسهما من الخنثى ينقض الوضوء، لأننا نتيقن يقينا أن أحده، أحد الفرجين أصلي والثاني زائد، والثاني زائد، فهو إما ذكر وإما أنثى، فإذا مس الذكر ومس الفرج فقد انتقض وضوءه، لأن هذا الممسوس إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون امرأة، وفي كلتا الحالتين قد مس إيش؟ قد مس الفارج. فهذا كلام المصنف الآن. وينقض مسهما من خنثى مشكل، سواء المس بشهوة هنا أو بغير شهوة، لأن مس الذكر والأنثى من الخنثى يعتبر قد مس فرجا أصليا بيقين، لأن أحدهما أصلي والثاني زائد. أعد العبارة الأخيرة. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل. نعم، من خنثى مشكل، ومعنى مشكل يعني أشكل أمرهما فلم يتبين أهو ذكر أم أنثى، فإن تبين أنه ذكر ما أصبح خنثى، وإن تبين أنه أنثى ما أصبح مشكل، ما أصبح إيش؟ مشكل. نعم، لشهوة أو لا. أيوة، سواء كان المس بشهوة أو بغير شهوة، يعني إذا مس العضوين الذكر والفرج من الخنثى المشكل فقد انتقض وضوءه، سواء كان مسه بشهوة أو بغير شهوة، بشهوة أو لا. نعم، إذ أحدهما أصلي قطعا. إذ أحدهما أي أحد الآلتين الذكر والفرج. إذ أحدهما أي إحدى الآلتين أن إما ذكر ولا لذكر أو فرج. أحدهما إما أن يكون ذكر الممسوس أو أنثى، والثاني يكون زائد، إحدى الآلتين أصلية والثانية تعتبر زائدة. نعم. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره. أيوة. الآن انتقل لمسألة أخرى يا إخوان، خليكم معي. الآن انتقل لمسألة أخرى، وهو فيما إذا اقتصر الماس أي اللامس على أحد الفرجين فقط. فإذا اقتصر فرجي الخنثى المشكل، إذا مس أحدهما أي إذا مس أحدهما أي الذكر أو الأنثى من فرجي الخنثى أي إحدى الآلتين، فهذا لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون الماس ذكرا وإما أن يكون الماس أنثى. فإذا كان الماس ذكرا مس خنثى مشكل، فنقول لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يمس ذكره أو أن يمس فرجه. فإذا مس الذكر ذكر الخنثى المشكل بشهوة فقد انتقض وضوءه. لماذا؟ لأن هذا لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون ذكرا فقد مس ذكره ومس الذكر ينقض الوضوء، وإما أن يكون أنثى فقد مسها بشهوة فأيضا انتقض وضوءه. إذا مس الذكر ذكر الخنثى فقد بشهوة فقد انتقض وضوءه، لأن هذا الممسوس إما أن يكون ذكرا فقد مس ذكره وإما أن يكون أنثى فقد مسها بشهوة. الحالة الثانية من مس الذكر أي الرجل للخنثى أن يمس الفرج، فإن مس الفرج فقط المذهب قال لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن هذه خنثى مشكل لم يتبين، وهو قد مس فرجا لم نتأكد أنه فرج أصلي، احتمال أنه ذكر واحتمال أنه أنثى، حتى ولو كان لشهوة لاحتمال أن يكون ذكرا. فإذا مس الذكر الفرج من الخنثى المشكل فإنه لا ينتقض وضوءه سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. إذا مس الذكر الرجل مس فرج الخنثى المشكل فإنه لا ينتقض وضوءه سواء كان المس بشهوة أو بغيرها. لماذا؟ لأن الفرج الممسوس مشكوك فيه، ليس مستيقن أنه فرج امرأة، لأنه احتمال أن يكون الممسوس ذكرا فقد مس فرجا زائدا، والمس الفرج الزائد لا ينقض الوضوء، ولو قلنا بشهوة أيضا لا ينقض الوضوء، لأن الذكر إذا مس الذكر بشهوة على المذهب أنه أيضا لا ينتقض وضوءه. الحالة الثانية التي سيذكرها فيما بعد الأنثى، إذا مست قبل الخنثى بشهوة فإنه ينتقض وضوءها، لأن المرأة إذا مست فرج الخنثى المشكل وكان هذا الخنثى المشكل أنثى فقد مست المرأة إيش؟ فرج امرأة وانتقض وضوءها، وإن كان الممسوس ذكرا فقد مست ذكرا بشهوة فانتقض وضوءها. يفهم من أن المرأة إذا مست ذكر إذا مست فرج الخنثى إذا مست الذكر الخنثى يفهم من أن المرأة إذا مست ذكر الخنثى فإنه لا ينتقض وضوءها حتى ولو كان بشهوة. لماذا؟ لأن هذا العضو الممسوس مشكوك فيه، أهو ذكر أو فرج أهو فرج أصلي أم زائد، لأنه ما تبين الأمر، ولو قلنا أنها مسته بشهوة أيضا لا ينتقض وضوءها لاحتمال أنها تكون أنثى وقد مست الذكر بشهوة، ومس المرأة للمرأة بشهوة على المذهب أنه لا ينقض الوضوء. فهمتم يا إخوان؟ هذا ما سيتكلم عنه المصنف الآن. نعم. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره. نعم. وينقض أيضا لمس ذكر أي رجل ذكره أي ذكر الخنثى، ها هنا الضمير يعود للخنثى، ذكره أي الخنثى. نعم أيوة، أي ذكر الخنثى المشكل. نعم، لشهوة، بشهوة، إذا مسها بشهوة فقد انتقض وضوءه، لأنه إما أن يكون هذا الذكر ذكرا أصليا، يعني أن الخنثى يكون ذكر فقد مس الرجل ذكر رجل، وإما أن تكون امرأة وقد مس الرجل إيش بدن امرأة بشهوة فانتقض وضوءه، هذا إذا كان بشهوة، إذا مسه بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره. نعم، وإن كان امرأة فقد لمسها بشهوة. نعم، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله، فإن لم يمسه بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء، فإن لم يمسه لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم، فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينتقض. نعم، لم ينتقض، أو مس قبله أي أن الذكر مس قبل الخنثى المشكل فإنه لا ينتقض. لماذا؟ لأن هذا القبل الممسوس إن كان ذكرا فقد مسه، أي مس بدن امرأة، مس بدن ذكر سواء بشهوة أو بغير شهوة على المذهب لا ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فهو لم يتبين فهو مشكوك فيه، ولا يمكن أن ننقض الوضوء المستيقن بأمر مشكوك فيه. نعم، أو أنثى قبله، أيوة، أو أن المرأة تمس قبل الخنثى، القبل اللي هو الفرج، القبل اللي هو الفرج بشهوة فإنه ينتقض وضوءها، وإذا مسته بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءها. نعم، أي وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المشكل لشهوة بشهوة. نعم، لأنها إن مست القبل وكانت أنثى فقد مست المش المرأة فرج امرأة وهذا ينقض الوضوء، وإن كان الذكر أي الممسوس فقد مست المرأة بدن الذكر بشهوة وهذا ينقض الوضوء. نعم، لشهوة فيهما. نعم، أي في هذه والتي قبلها، أي فيهما في المسألتين، وهي مس الذكر ذكر الخنثى ومس المرأة قبل الخنثى، فيهما الضمير فيهما يعود على هذين الأمرين، مس الذكر ذكر الخنثى ومس المرأة قبل الخنثى. نعم، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها. نعم، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة. جميل، هذه المسألة الثانية اللي مست أنثى قبل خنثى بشهوة، فإن كانت الممسوسة أنثى فقد مست قبلها فرجها، وإن كانت ذكر فقد مست بدنه لشهوة ولذلك انتقض وضوءها. نعم، فإن كان المس لغيرها. نعم، فإن كان المس لغيرها أي مس الذكر فرج الخنثى أو مس لغيرها لغير شهوة، المسألة الأولى، فإن كان لغيرها أي مس الذكر ذكر الخنثى ومست المرأة قبل الخنثى لغير شهوة، لغير شهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء، هذا معنى. فإن كان لغيرها أي فإن مس الذكر ذكر الخنثى ومست المرأة قبل الخنثى لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوءهما. نعم، فإن كان المس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض، أو مست المرأة ذكر الرجل أو مس الرجل ذكر فرج المرأة فإنه لا ينتقض وضوءهما ولو كان لشهوة، لأن الممسوس مشكوك فيه لم يتبين أهو ذكر أم أنثى. نعم، لم ينتقض وضوءها. نعم، والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة. نعم، الخامس من نواقض الوضوء أن يمس الرجل امرأة لشهوة بشهوة، أو أن تمسه هي أي أن تمس المرأة الرجل بشهوة، ومعنى بشهوة الباء هنا للمصاحبة، يعني لا بد أن تكون الشهوة أثناء الملامسة، عندما تضع يدك على المرأة من غير حائل تكون هنا شهوة، فإذا كانت هنا الشهوة فهنا قد انتقض الوضوء. لماذا؟ احنا مر معنا في درس مضى قلنا ان النواقض عند العلماء اما ان يكون ناقضا بذاته كالخارج من السبيلين، وإما أن يكون في مظنة النقض. هذا والذي قبله حتى مس الفرج الذكر قالوا أنه في مظنة النقض، لأن الرجل إذا مس ذكره ربما تحركت شهوته، وتحرك الشهوة هو في مظنة ماذا؟ خروج المذي، خروج المذي. كذلك هنا قالوا أن مس الرجل للمرأة مباشرة من غير حائل بشهوة هو في مظنة أن تتحرك الشهوة، أن يخرج المذي، أن إذا مسها بشهوة في مظنة خروج المذي. فنزلت المظنة منزلة المئنة، أي نزل الأمر المحتمل منزلة الأمر المستيقن هنا، ولذلك جعلوه من نواقض الوضوء. وأيضا العلماء اللي هم الحنابلة ومن وافقهم المالكية أنهم قالوا أن المرأة إذا مسيتها بشهوة من غير حائل انتقض وضوءك، جمعا بين الأدلة، لأن الشافعية يرون أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء بشهوة أو بغيرها، والحنفية يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغيرها. ولكن الأدلة ما بين الكتاب والسنة جاءت، ظاهر القرآن أن مطلق المس ينقض الوضوء، أو لامستم النساء، والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه فيخرج ويصلي بالناس، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بين بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها رضي الله عنها. فهذا جمعا بين الأدلة أننا نقول أن المس بشهوة ينقض الوضوء، والمس بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء، وبهذا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة. نعم. والخامس مسه أي ذكر امرأة بشهوة. نعم، لأن يعني يفهم من بشهوة، يفهم من أن الرجل إذا مس المرأة بغير شهوة فإنه ليس بناقض. مس الرجل للمرأة بغير شهوة فإنه إيش؟ ليس بناقض. نعم. لأنها التي تدعو إلى الحدث. نعم، لأنها التي تدعو إلى الحدث، ومعنى تدعو إلى الحدث أي أنها في مظنة خروج المذي، لأن الشهوة إذا تحركت من الإنسان فإنه في مظنة أن يخرج منه المذي، هذا معنى كلامه. نعم. والباء للمصاحبة. والباء للمصاحبة، ومعنى للمصاحبة يعني أن تكون الشهوة في أثناء اللمس، لا أن يمس المرأة ثم بعدما مسها جاءته الشهوة، لا، أو تكون عنده شهوة من قبل ثم لما مسها بغير شهوة ثم لما رفع يده جاءته الشهوة، هذا لا ينقض. وإنما المراد للمصاحبة يعني لا بد أن تصاحب الشهوة الإنسان في أثناء المس. نعم. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم. نعم، المرأة مس رجل لامرأة، المرأة شاملة سواء كانت المرأة الممسوسة أجنبية أي أجنبية عنك، أو ذات محرم كأختك وزوجتك وابنتك، وإن كان جمع معها شيء محرم، من مسك ابنته بشهوة أو مس أخته بشهوة حرام وما يجوز، لكن مع كونه محرم أيضا انتقض وضوءه، لأن تحرك الشهوة في مظنة خروج الحدث وهو المذي. نعم. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم. نعم. والميتة. والميتة وغيرها، يعني المرأة إذا لمستها بشهوة وكان المس بغير حائل فقد انتقض وضوءك، سواء كانت زوجة أو أما أو أبا أو أما أو بنتا أو أختا أو أجنبية حية ميتة، كل هؤلاء يعني مسهن ينقض الوضوء. نعم. والميتة والكبيرة. نعم، والكبيرة حتى المذهب أن الكبيرة والصغيرة ينقض الوضوء لعموم دخولها في النساء. نعم. والكبيرة والصغيرة المميزة. الصغيرة المميزة، يخرج بذلك أن من كان دون التمييز اللي هو سبع سنوات، سبع سنوات في مظنة أنها تشتهى، قالوا في مظنة أنها تشتهى، ما كان دون سبع سنوات فإنها لا تشتهى. نعم. وسواء كان المس بيد أو غيرها. نعم، وسواء كان المس بيد أو غيرها، يعني الآن المسألة التي قبلها وهو مس الذكر قصروه على الكف فقط، أما هنا فمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، سواء كان المس بالكف أو بالعضد أو بالرجل أو بالرأس أو بأي جسم أو بأي الجزء من أجزاء البدن فإنه ينقض الوضوء. نعم. سواء كان المس بيد أو غيرها ولو بزائد لزائد. قال ولو بزائد لزائد، لو كان عنده أصبع زائد وعندها أصبع زائد فمس بهذا الأصبع الزائد أصبعها الزائد بشهوة فقد انتقض الوضوء، لأن تحرك الشهوة في مظنة إيش؟ خروج الحدث وهو المذي. نعم. أو أشل. أو أشل يعني حتى ولو مسكها بيد مشلولة، يد مشلولة منه مست المرأة أو أنه هو مس يد المرأة المشلولة، فكلا الحالتين إذا كان المس بشهوة فإنه ينقض الوضوء. يعني سواء كان الأشل الماس بيده الشلاء مست امرأة بشهوة، أو سواء كان الممسوسة المرأة أو الرجل الممسوس اليد الشلاء مثلا أو الرجل الشلاء مست بشهوة، فكلها كل هذه الصور تنقض الوضوء. نعم. أو تمسه بها. نعم. أو تمسه بها أي أن مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، فهنا قال أو تمسه أي أن المرأة تمس الرجل بها أي بشهوة فإنه ينتقض وضوءها. متى ما مست المرأة الرجل الذكر بشهوة فقد انتقض وضوءها. نعم. أي ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق. نعم. وينقض كعكسه كعكس الأول السابق اللي هو الذكر مس المرأة بشهوة ينقض وضوءه، هنا عكسه المرأة تمس الذكر بشهوة فإنه ينتقض وضوءها، لأن التعليل واحد وهو أن تحرك الشهوة في مظنة خروج الحدث وهو المذي، فإذا تحركت الشهوة من الذكر أو من الأنثى فإنه في مظنة أن يخرج منهما المذي، وخروج المذي ينقض الوضوء. نعم. وينقض مس حلقة دبر. نعم، هذا الكلام الذي قلناه قبل قليل، حلقة الدبر أيضا ينقض، فقط حلقة الدبر، لكن الإليتين فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. وينقض مس حلقة دبر لأنه فرج. لأنه فرج، لأنه فرج. نعم. سواء كان منه أو سواء كان منه أي سواء كان الإنسان منه أي أن الإنسان أي أن الإنسان مس حلقة دبر نفسه منه أي أن الإنسان مس حلقة دبر نفسه أو غيره أي أن الإنسان مس حلقة دبر غيره. نعم. سواء كان منه أو من غيره. نعم. لا مس شعر. لا مس شعر أي لا ينقض مس شعر الدبر، فإنه معلوم أن على الدبر أي على حلقة الدبر ربما ينبت بعض الشعر، فلو مس الإنسان ذلك الشعر فما كما قلنا قبل قليل أن الشعر في حكم المنفصل فلا ينقض الوضوء. أو مس شعر المرأة، فلو أن الرجل مس شعر المرأة فإنه لا ينتقض وضوءه لأن شعر المرأة في حكم المنفصل. نعم. لا مس شعر وظفر. وكذلك لو مس ظفر المرأة كان ظفرها طويل فمس الظفر فإنه لا ينتقض وضوءه لأن الشعر والظفر والسن كل هؤلاء كل هذه الأشياء في حكم المنفصل. نعم. وسن. نعم. منه أو منها. منه أي مس هو شعر المرأة ظفر المرأة سن المرأة منه أي أن أو منها، يعني كان الممسوس الشعر والظفر أو السن من الرجل أو الشعر والظفر والسن الممسوس من المرأة، فكلا الأمرين لا ينقض الوضوء سواء كان الماس ذكرا أو أنثى. نعم. إذا مس الذكر شعر المرأة أو سنها أو ظفرها، أو إذا مست الأنثى شعر الرجل أو ذكر أو ظفره أو سنه. نعم. ولا المس بها. ولا المس بها كما مر معنا قبل قليل، لو أن الرجل مس المرأة بظهره ولو كان بشهوة فإنه لا ينتقض، مس المرأة بشعره فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. ولا مس رجل لأمرد. أيوة، هذه أيضا مسائل خلافية، لكن هذا المذهب، لأن كما قلنا قبل قليل أن المذهب إنما وهو مذهب المالكية إنما قالوا مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، لأن الله تعالى يقول أولا مستم النساء وجاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويصلي من غير وضوء، وكان يلمس عائشة يغمزها فتكف رجلها وهو يصلي ويكمل صلاته، فجمعا بين الأدلة. طيب لو مس الرجل الأمرد بشهوة، هذا محل خلاف أيضا حتى في المذهب، لكن المذهب المعتمد قالوا لا ينقض الوضوء. لو مس الرجل الأمرد لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. نعم. طبعا الأمرد المراد به عند العلماء هو الذي ليس له شعر في وجهه، كل إنسان لم ينبت له شعر في لا شارب ولا لحية هذا يسمونه الأمرد. الأمرد هو الذي لم ينبت له الشعر، لا شارب ولا لحية. نعم. ولا المس مع حائل. لا أعد العبارة. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة. نعم. قال ولو هنا إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، لأن القول الثاني في المذهب أن مس الرجل للأمرد بشهوة ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه نفس العلة الأولى التي قلناها في المرأة وهو مس الرجل للمرأة بشهوة، أن في مظنة تحرك الشهوة وخروج الحدث هي موجودة هنا في الأمراض، بل ربما تكون في الأمرد أقوى في بعض الأحيان. نعم. أيوة. ولا المس مع حائل. ولا المس مع حائل، وهذا ما نبهنا عليه قبل قليل، أن المس أي مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء إذا كان من غير حائل، أما إذا كان مع حائل مسها من فوق الملابس من فوق العباية فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه. نعم. هذا أيضا محل خلاف، وهو لا ينتقض وضوء مس وضوء ولا ينتقض مس ممسوس بدنه ولا ينتقض وضوء ممسوس بدنه ولو وجد شهوة. يعني لو أن الرجل مس امرأة والمرأة حست بشهوة هل ينتقض وضوءها؟ المذهب قالوا لا ينتقض. لو أن الرجل مسته امرأة فحس الرجل بشهوة فهل ينتقض وضوءه؟ المذهب قالوا لا ينتقض، لأن النص إنما ورد في اللامس وليس في الملموس، أو لامستم النساء. نعم. أيوة. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ولو أيضا إشارة إلى الخلاف، لأن من أهل العلم من قال أن من مس أي الذكر إذا مسته المرأة ووجد منه شهوة انتقض وضوءه، والمرأة إذا مسها الرجل ووجد منها الشهوة انتقض وضوءها، لأنه نفس إيش التعليل السابق موجود هنا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وما دام أننا قلنا هناك أن النقض إنما هو في مظنة خروج الحدث بعدما تتحرك الشهوة، هو نفس العلة موجودة هنا، لكن المذهب المعتمد عند الحنابلة أنه لا ينقض. وعادة إخواني في الله أنه في مثل هذه القضايا وتلك المسائل الأحوط للإنسان أن يخرج من الخلاف دائما، المسائل التي فيها خلاف بين العلم أن الأحوط للإنسان أن يخرج من الخلاف. وخروج الإنسان من الخلاف في مثل هذا كيف؟ يتوضأ حتى يكون وضوءه صحيحا وتكون صلاته صحيحة عند جميع العلماء، أولى من كون بعض أهل العلم إيش يفسد وضوءك وبعضهم لا يفسد. نعم. ولو وجد منه شهوة. نعم. ذكرا كان أو أنثى. نعم. ولو وجد منه شهوة أي الملموس الممسوس، سواء كان الممسوس الملموس ذكرا أو أنثى. نعم. ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. وكذا أيضا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه، يعني لو أن المرأة مست ذكر لو أن المرأة مست ذكر فرج ذكر زوجها من غير حائل وهو متوضئ، هي انتقض وضوءها لكن هو لم ينتقض وضوءه. نعم. أو أنها أيضا، وهذا يسأل عنه كثيرا، أن المرأة تغسل طفلها أو تغسل بنتها الصغيرة ومست بيدها فرج البنت الصغيرة أو مست بيدها ذكر الطفل الصغير من غير حائل، أيضا انتقض وضوءها. نعم. وينقض غسل ميت مسلما كان أو كافرا. نعم. وهذا أيضا من المسائل المختلف فيها، ولكن هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن غسل الميت ينقض الوضوء، أن غسل الميت ينقض الوضوء، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، وأبو هريرة رضي الله عنه كان يقول أقل ما فيه الوضوء، وإن كان جماهير أهل العلم على خلاف ذلك، لكن هذا هو المذهب. نعم. مسلما كان أو كافرا. أيوة، سواء كان الميت مسلما المغسل أو كافرا، وإن كان الكافر لا يجوز للمسلم أن يغسله، لكن لو فرض أن من غسل ميتا كافرا فإنه يتوضأ لعموم الحديث. نعم. ذكرا كان أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى. طبعا الحديث حديث ضعفه العلماء، الحديث الذي يأمر بالوضوء من غسل الميت أو يأمر بالغسل في الوجه هذا ضعفه أهل العلم. نعم. ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو نعم. كبيرا. نعم، ذكرا كان الميت المغسل أو أنثى، صغيرا كان الميت المغسل أو كبيرا. نعم. روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. نعم، وكذلك أيضا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول أقل ما فيه الوضوء. نعم. أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، والغاسل هو من والغاسل أيوة من هو الغاسل المراد به هنا؟ الغاسل هو الذي يباشر الغسل، ومعنى يباشر الذي يقلب الميت ويباشر، أما من يصب عليه بإناء أو بلين هذا ليس بغاسل، إنما الغاسل هو الذي يباشر يلامس الميت هو الغاسل. نعم. والغاسل هو من يقلبه ويباشره. أيوة، هو من يقلبه أو يقلبه، تصح كلا الأمرين معي، يقلبه يمينا يقلبه يسارا، ويباشر الغسل أي أنه يدعكه بيده ويغسله بيده. نعم. ولو مرة، قال ولو مرة يعني ولو قلبه مرة ولو دعكه مرة فإنه يعني يعتبر غاسل للميت. نعم. ولا من يصب عليه الماء، لا من يصب عليه كذلك، ولا من يصب يعني لو كان يصب عليه بإناء أو يصب عليه بلي، فكلا الحالتين لا يعتبر غاسل، إنما الغاسل هو الذي يباشر. نعم. ولا من يممه، نعم ولا من يممه، لو كان الميت بعض الأحيان يا إخوان، وهذا سيأتي يعني في أحكام الغسل الميت، في بعض الأحيان ييمم، متى ييمم؟ إذا لم يمكن تغسيله، لا يمكن تغسيله، مثل محروق إنسان انحرق لو جيت تغسله تقطع، أو أكرمكم الله تعفن، تعفن بحيث أنه مرة صار حتى يعني تمسك جلده من شدة العفونة والنتن يتهتك، هذا لا يغسل، هذا ييمم. من الذي يممه؟ بسم الله، تضرب الإنسان الرجل بسم الله يضرب على الأرض ويمسح وجه الميت وظاهر كفيه، يكفي يكفي. أعد العبارة الأخيرة. يقول لا من يصب عليه الماء. نعم. ولا من يممه، ولا من يممه، يعني من يمم الميت إذا كان ممن ييمم فإنه لا ينتقض وضوء الميمم. نعم. وهذا هو السادس، وهذا هو الناقض السادس من نواقض الوضوء. نعم. بقيت عشر دقائق. نعم، هو أظن عندكم. طيب نقف على هذا إحبابي.